بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه استجلبة من خارج البلاد، هذه النسخة من تفسير ابن جزي، هذا الطبعة تحقيق علي بن حمد الصالحي، عضو هيئة التدريس جامعة أم القرآن، دار طيبة الخضراء. هذه أفضل الطبعات للكتاب، يعني أفضل من الطبعة التي اشتريناها قبل مدة فيها أخطاء، وأفضل من الطبعة التي بين أيديكم، أفضل من الطبعة الثانية بين أيديكم. هذه الطبعة أفضل الطبعات أربعة، لكن شوف أربعة ضخام. توجد طبعة أخرى ثلاث مجلدات أيضا، تلك الطبعة رديفة، هذه أفضل الطبعات، وقد رجع مصنفها لا عدد النسخ الخطية. وهذه عليها تعليقات للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. الآية 76 من سورة النساء: الذين قيل لهم كفوا أيديكم. الآية، يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد، باعتبار قد بقي الصحابة ينهون عن القتال حتى أذن لهم. وهذا فيه ملمح عظيم جدا، باعتبار أن أمر القتال والجهاد لا بد أن يكون على الهدي النبوي، وإلا كان انتهاكا وقطعا للطرق. فتمنوا أن يؤمروا به، بل أمروا به، فلما أمروا به كرهوه، لا شك في دينهم ولكن خوفا من الموت، باعتبار النفس يعني مجمولة على حب الراحة وترك الأذى. لما أورد هذا القول قال ابن جزي، أي أتى بالقول الثاني في هذا، قال: قيل هي في المنافقين، وهو أليق بسياق الكلام، هكذا قال، يعني رجح القول الثاني، وهذا من ترجيحاتهم، وراجح أن الآية تعم الاثنين. ولدينا قاعدة من قواعد التفسير أنه لما تأتي الآية تدل على معنيين ولا يتنافى المعنيان، الأولى حمل الآية على كلا المعنيين، هذا هو الصحيح. ولدينا أدلة على أنها إذا نزلت فيما يتعلق أنها تعم الصحابة، بدليل ما جاء في سورة آل عمران: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فجاء في ذلك العتاب. وهناك من تمنى الموت لما لم يحضر في معركة بدر، ولما حصلت معركة أحد يعني أرى الله والمؤمنين والمشركين من نفسه بأسا، مثل أنس بن النضر. فالراجح أن الآية تعم، متاع الدنيا قليل، يقول: وما بعده تحقير للدنيا. فلما ربنا قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، يقول هنا تحقير للدنيا، يتضمن ردا عليهم، رد على الصحابة الذين تمنوا شيء ولما حصل منهم تقصير. ولا نذكر هذه القصص فيما حصل من الصحابة في معركة أحد، باعتبار يعني من باب العيب عليهم، لأنه قد عفى الله عنهم. فيقول هنا تحقيق الدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهتهم الموت، في كراهتهم الموت. الموت ربنا قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الحياة في بروج مشيدة في حصون منيعة، وقيل المشيدة المطولة، وقيل المبنية بالشيد وهو الجص. فتجد الآن الأبنية كثيرة ومتنوعة، فالإنسان مهما كان في رعاية وعناية فإن الموت حينما يأتيه. وإن تصبهم حسنة، الآية الحسن هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات، يعني فيما يتعلق في أمور القتال. والسيئة الهزيمة، والجوع وشبه ذلك من الأمور الصعبة. والضمير في تصلهم وفي يقولوا لي الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني هذا الخطاب الذي نعلم منهم هل الصحابة أم المنافقون. الصواب أن الآية تشمل الاثنين، وهذا يدل على أنها في المنافقين. بلا شك أن سورة النساء تحدثت كثيرا عن أمر النفاق، وتناولت مسألة الولاء والبراء تناولا كبيرا، يقول لأن المؤمنين لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات من عنده، لكن نقول الآية تشمل الطرفين، وما جاء من الخطاب من الخطاب الرجيم هذا كان من المنافقين. وقد يوجد من ينتسب إلى الإسلام ويخرج منه الكلام مثل هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قل كل من عند الله رد على من نسب السيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلام أن السيئة والحسن والخير، هو قال والخير والشر من عند الله. وجدت أن ابن جزي لم يكتب، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه والشر ليس لك، فالشر لا ينسب إلى الله تعالى. وإذا مر عندنا بيدك الخير سيوط قال والشر، أيضا لا نقول هذه. فقالوا إعلامنا أن السيئة والحسن والخير وكل شيء من عند الله، أي بقضائه وقدره، باعتبار أنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله تعالى. فما لهؤلاء القوم توبيخ لهم على قلة فهمهم. إذا الإنسان يفهم يعني سنن الله تعالى في هذا الكون، ويفهم الإنسان آيات قرآنية، ويفهم الأحاديث النبوية، ويفهم الآيات في التي حولنا من الشمس والقمر والسماء والأرض، حتى يدرك لماذا وجدنا هنا، وما هو طريقنا، ما الهدف من الحياة. هذا أحد الدعاة اللغة الإنجليزية له محاضرة بعنوان الهدف من الحياة. فمن أعظم المواعظ يعني لمناقشة الأجانب غير المؤمنين. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به كل مخاطب على الإطلاق، فدخل فيه غيره من الناس. يعني لا يصيبك الخير إلا من عند الله تعالى بسبب حسنة أنت قمت بها، ولا يصيبك مكروه إلا بشر من عند نفسك. قد تكون أنت ما عندك أعمال سيئة، لكن ربما لديك خواطر وتمنيات رديئة الله يكرهها. فالإنسان لا بد أن يخلص نفسه من كل شيء يكرهه الله، ولذا قيل القلب السليم هو السالم من كل ما لا يحبه الله. يقول فيه تأويلان أي تفسيران، أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدبا مع الله في الكلام، وإن كان كل شيء منه في الحقيقة، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك، الحديث صحيح مسلم. وأيضا فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه. الإنسان لا يعني ابن القيم يقول لن تصاب بمؤذن إلا بسيئة، لن تصاب بمؤذن إلا بسيئة. يقول لقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وربنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. البخاري أين بوب هذا؟ بوبه في كتاب الطب، معناه لا يصاب الإنسان بأذى حتى وإن كان يسيرا إلا بخلل من عنده. يقول فهي من العبد بتسببه فيها، ومن الله بالخلقة والاختراع. والاختراع ربنا جل جلاله هو الذي أبدع هذا الكلام، هو الذي أوجد الأشياء. والثاني أن هذا كلام القوم المذكورين قبل، والتقدير يقولون كذا، فمعناها كمعنى التي قبلها. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا آية عظيمة جدا، كان قناة المجد القرآن الكريم دائما من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولكن نحن مأمورون بالدعوة ولسنا مأمورين بالنتائج، وإذا جاءت النتائج على حسب ما يريده الشر فهذا حسن. وربنا قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال في سورة عبث كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فالواجب على الدعاة أن يعملوا وأن يخلصوا لله، لأن ربنا قال إن يريد خيرا يوفق الله بينهما. فلما تكون النية حسنة والعمل صالح هذا من أسباب التوفيق. وهنا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني طاعة النبي من طاعة الله تعالى، كما أن رضا الله من رضا الوالدين. هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت طاعته طاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله، فهو يعمل لله تعالى. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في هواه، في ما يحب، في قوله، في عمله، في جميع أموره يعمل لله، حتى تتحول جميع حياته إلى إخلاص لله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني أن يتولى عن طاعة الله تعالى، وهي التولي عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حقيقة الأمر، التولي عن طاعة الله تعالى. ما أرسل النبي حفيظ عليهم أن يقف عندهم في كل عمل. يعني شاهدنا لما جئنا من العراق إلى سوريا إلى تركيا قبل سنتين ونيف، يعني وجدنا بعض الناس ألزم الناس بكل شيء ويتابعون في، يعني بالغوا في الأمر. ليس هكذا، ربنا قال فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من أعرض عن طاعتك فما أنت عليهم بحفيظا تحفظ أعماله، بل حسابه وجزاءه على الله. وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال. ويقولون طاعة، أي أمرنا وشأننا طاعة لك، هكذا كانوا يقولون المتواصلين بالظاهر المنافقون ويخفون شيئا، وهي في المنافقين بإجبار. طبعا هو باعتبار أن السياق على المنافقين فيكون أول الآيات التي ذكرناها في أول درس تكون هي في المنافقين، لكن كمال القرآن وعظمة القرآن أن الآية تشمل المعنيين. قال بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيت أي دبر الأمر بالليل، وفيه أن الإنسان يعني لا يخرج منه شيء إلا، يعني لا يقول شيء ولا يفعل شيء إلا بشيء من داخله. لو أن أحد منكم يقرأ علينا آخر صفحة من مصحف صفحة 215، وما تكون في شأن وما تكتب منهم قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهيدا شهودا إذ تفيضون فيه. شوف تفيضون باعتبار شيء بالقلب ثم يفيض إلى الجوارح والأعمال. وهنا قال بيت طائفة، الإنسان لا يقول قول ولا يفعل فعل إلا إذا كان قد عزم عليه في الباطن، ولذا إذا ما فعل عزم عزيمة حقيقة ثم ما فعل يحاسب على عزمته. يقول ابن المبارك سألت سفيان الثوري على ما ينويه الإنسان بما يهم به من السيئات، هل نحاسب عليه؟ قال نعم إذا كان عزم. أنت جالس هنا وفكرت حينما تخرج تسرق من هذا المحل الذي بجوارنا وعزمت على هذا عزيمة، نعم تفتر لك السيئة على هذه العزيمة. نعم في الحديث إنه مضر إنسان حديث بس إنه ذا وعدم الإنسان على السيئة أحسن، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذه الخاطرة إذا جاءته وتركها لله تحول إلى حسنة، لكن لو فرضنا عزم عزيمة حقيقية وبقت عزيمة في قلبه ولم تتهيئ له تكتب له سيئة. نعم إذا تركها، إذا جاءت إذا تركها لله نعم يؤجر على ذلك، يؤجر لما تركها، بس لما عزم وأيقن أنها يفعلها وجعلها عزيمة واستباح هذا الشيء لا شك أنه يحاسب. وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، وربنا قال يوم تبلى السرائر، وربنا قال وحصل ما في الصدور، نصوص عديدة جدا. حتى الشيخ عبد العزيز الجليل ألف كتاب نفيسا اسمه يوم تبلى السرائر. نعم فالراجح أنه يحاسب عليه إذا كانت عزمة كما، وهذا في شرح الحديث نفسه ابن رجب الحنبلي ذكر أقوال أهل العلم وذكر مقولة ابن المبارك سفيان الثوري. فهنا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني أيضا فيه ملمح لأمر النيات وملمح لأعمال القلوب أن الإنسان يصفي، والقاعدة من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. بيت أي دبر الأمر بالليل. شوف لما ربنا الآية 235 أنت أيها الديرين، الآية 235 من سورة البقرة لما ذكر ربنا أمر النساء وأمر المعتدات، ماذا ختمت الآية 235 من سورة البقرة؟ قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فهنا يقول ابن كثير يقول حذرهم الله تعالى ما يقع في نفوسهم من أمر النساء، فالنصوص عليه تدل على المحاسبة. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وأبو زرع العراقي وعلي بن المديني وابن المبارك قالوا ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. ولذا الترمذي علينا وعليه رحمة الله لما يورد حديث يقول له في الباب وكذا وكذا، يعني يدخل في الباب حتى المحدث يجمع الأحاديث وبعدها يحكم بها فيما يتعلق بالحكم الحديثي، ويجمع الأحاديث حتى ينتفع المادة الفقهية عن طريق جمع جميع النصوص، لأن النصوص ليست متناقضة ولكن يفسر بعضها بعضا. بيت إذا دبر الأمر بالليل. والضمير في تقول للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو للطائفة، فأعرض عنهم لا تعاقبهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ يقول حظ على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه. هذه طبعا ثلاث نصوص أفلا يتدبرون القرآن، واحدة في المنافقين وهم كفار، واحدة في الكفار الخلص، واحدة للمؤمن. إذن التدبر يشمل الجميع، يتدبر القرآن الجميع، أما التفسير فهو خاص بالمؤمنين. وإذا كانت آيتان قد نزلتا، واحدة في الكفار واحدة في المنافقين، وأن هؤلاء لو تدبروا القرآن لحصل لهم من الإيمان ما يحصل، فإذن حث أكيد على المؤمنين أن يكثروا من تدبر القرآن، وحينما تمرهم القراءة يقرؤون أو يسمعون فلا بد أن يتدبروا، باعتبار لو أن المنافقين والكفار تدبروا لآمنوا، فالمؤمن باب أولى أنه يترقى بالإيمان. فقال حظ، طبعا حظ نفس حث، يعني تبدل الفاء والضاد ويكون فيها زيادة حث لما في الضاد من الشدة. حظ على التفكير في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه. وإذا الآن بحمد الله مشاريع عديدة في تدبر القرآن، ومنها أسست هيئة عالمية عن تدبر القرآن ولها إصدارات ممتازة، وطبع تفسير للقرآن حجم كبير اسمه القرآن تدبر وعمل، من أفضل ما ألف في هذه السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتفسير القرآن. وأيضا من المختصر في التفسير اللي أخرجه مركز التفسير الذي يشرف عليه الشيخ عبد الرحمن الشهري من أهم ما يكون. فالتدبر ما يوجد في الريحانية مركز أدعو للشيخ أيمن خطاب، وفيه يعني أعمال تدبرية جيدة، حتى والشيخ أيمن ما شاء الله جمع 40 حديثا في تدبر القرآن. اختلافا كثيرا أي تناقض كما في كلام البشر أو تفاوت في الفصاحة، لكن القرآن منزه عن ذلك، فدل على أنه كلام الله، والقرآن أبلغ الكلام وأعلى الكلام، وفيه من المعاني والمحروم من حرم فقه كلام الله تعالى. أنا بقيت سنوات في دار الحديث 11 سنة وأكثر في دار الحديث العراق، وأقول للناس بأن جهودنا في خدمة الحديث إنما هي خدمة لكتاب الله تعالى، لأن الحديث إنما وجد لأجل خدمة القرآن الكريم. فعلى الإنسان أن لا يفرط في تدبره، وكما أن الإنسان يختم ختمات، كان الإمام أحمد بن حنبل يبدأ بالختمة يوم الجمعة ويختم يوم الجمعة، كما أن الإنسان يختم القرآن عليه أن يختم ختمات تفسيرية يتدبر بها الآيات ويقف عندها. يقول وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تواليفهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. طبعا الشيخ الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله صاحب أضواء له مؤلفات نافعة وعديدة، ومن ضمنها كتاب اسمه دفع إيهام اضطراب، يعني قد إنسان يظن بعقله أن هذه الآية تنافي هذه الآية، فهو أتى بدفع إيهام اضطراب. فليس في الشريعة تناقض، وليس في الشريعة تعارض، وليس في الشريعة اضطراب، لكن فهم الناس القاصة ربما قد يتهيأ لهم، فأتى بهذه الأشياء التي قد يعني توجد عند بعض الناس ممن لم يتمكن من العلم، فأتى بها ليدفعها عنهم ويزيل عنهم الشبه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الآن نحن لما في مهجرنا هنا وفي غربتنا قد يحصل أمر جديد أو فشي، بعض الناس يتعجل ويقول منعوا كذا وكذا لأجل أن ينقلوا كذا وكذا. الإنسان عليه أن لا يتعجل بنقل هذه الأخبار، وأن لا يتعجل بتأويلها، لأن هذه صفة من صفات المنافقين. ولما ذكرت صفات المنافقين حتى يحذر الإنسان طرائق أهل النفاق. جزاك الله خير. قيل هم المنافقون، وقيل قوم من ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به. شوفوا ذلك لما يوجد هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها لأجل الخوف من النفاق والخوف من العيون والخوف من الجواسيس. لما كعب بن مالك ثم ثلاثة أمر بمقاطعتهم مباشرة، وصل الخبر من المدينة وين؟ إلى الشام، وأرسل ملك الشام رسالة إلى كعب بن مالك، وأرسل شيخ صباه يا بليد، قال له بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لنتركك في أرض بمضيعة، فالحق بنا أن ماتت. فيوجد يوجد بعض الناس لديهم عجلة ولديهم يعني عدم فهم في الأمر، فجاء التحذير من الشر. قال وقيل قوم من ضعفاء المسلمين. إذن هي كل هذه الأشياء تدخل في هذا، يعني ليس خاص بالمنافقين وليس بالضعفاء، بل هو يشمل الجميع. وأحيانا شخص إيمانه قوي وعمله بديع، ولكن نحصل لو كما حصل لعمر الخطاب في صلح الحديبية حينما رأى أن هذه دنيا، وربنا ما نسأل من قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فربنا قد سمافت، فربنا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته. فالإنسان لا يتعجل، وبحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وكان في إذاعتهم له مفسد على المسلمين، لأن هذه فيها تخويف، فيها تضعيف، بعض الناس مداركهم ضعيفة جدا، مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت، فأنكر الله عليهم ذلك. ولكن لما يوجد هذا الشيء تجد ما يسمى بالسلطة الرابعة. ما هي السلطة الرابعة أيها الفتاة؟ ألا تعرف السلطة الرابعة؟ السلطة الرابعة هي الصحافة والإعلام، صحيح؟ هم الآن يسمونها السلطة الرابعة، وربنا قد ذكرها في سورة الأنعام، وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون. يعني تجد أشخاص لا يؤمنون الآخر وليرضوهم وليقترفوا ما هم مقترفون، تجد جالس وجيب لنا شاي، صارت في الثنتين على الأخبار، صارت في الثلاث على الأخبار، صارت في الأربع على الأخبار، وجعل نفس حياته كلها، وصار ناس يتساهم بالنظر إلى المتبرجات وإلى الفاتنات الفاتدات بحجة الأخبار. قال وليرضوه وليقترف ما هم مقترفون. شوف لما يتكلم وهكذا، وتجد هذه القنوات الإعلامية مسيطر عليها من جهات فاسدة ومفسدة. فشوف القرآن الكريم يعطيك حل في كل شيء. نعم. وشهروه قبل أن يعلموا صحته. وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين، مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت. إذا تعجل الإنسان ولم يتثبت سيقع بالكذب، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سلم، فأنكر الله عليهم ذلك. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من العالم الحقيقي؟ العالم الحقيقي المجتهد الذي يكثر من التدبر والتفسير وأتى بالقواعد واستطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية. أي لو ترك هؤلاء القوم بذلك الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوهم، لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم لعلمه القوم الذين يستنبطونه، أي يستخرجونه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. أولي الأمر في حقيقة الأمر هم العلماء الربانيون. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمه الله، فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، فهم الذين يستنبطون يأخذون من القرآن ويأخذون من السنة ويقرؤون السيرة والتأريخ ويعرفون الفقه من خلال ذلك يستنبطون الأحكام. ولذا الآن لا تستجد علينا مسألة من مسائل الفقه إلا ونجد فيها دليلا من الكتاب والسنة، أي مسألة في المعاملات في الطب في غيرها وهكذا. يعني أنت لو فرضنا أنت الآن أصبحتم أطباء، الأخ مثل اختصاص مجاري بولية والأخ أحيان جهرية تحاليل، وجاءكم ثاني مرة جاءني إنسان وقال لي هذا الإنسان من أني كنت يعني عندي عضوين وبعدين الطبيب عمل مجرى البول من أحدهما وبقى عندي شيء ذكر صغير جدا، وأنا قال الآن عمره 35 سنة وهذا بدأ الآن يفرز اقتطع هذا وأنا ما أفرز من عنده. فإحنا مباشرة تحولنا من حتى حاجة تحيل يعطيك أكس أكس أو أكس، إما أنثى وإما ذكر لا محالة. شفنا الهرمونات تبين أنه ذكر وليس أنثى. فلما قلت أنت الآن ذكر تلبس كذا، قال أنا 35 سنة أنثى ولا أتحول إلى ذكر. ليس هو هكذا، لكن هو حقيقة الأمر. فإن المستجدات الطبية، المستجدات في البنوك، في الحوالات، ما عندنا أي شيء يستجد إلا وتجد له في الشرع أمرا. شوف هذه سورة النساء لما قال أول سورة بث منها رجالا كثيرا ونساء، ما عندنا شخص رجل وامرأة أو بين رجل وامرأة، إما رجل وإما امرأة، ما نستطيع أن نفصل هل هو رجل أم هو امرأة أو هكذا. ولا من حق الطبيب أن يحول إلى أنثى أو يحول إلى ذكر بحيث يرفع الهرمون الفلاني على ما خلقه الله تعالى. والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمر، وقيل إن الذين يستمدونهم أولي الأمر كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء فدخل عليه فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، فقام على باب المسجد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء. شوف أشيع أن رسول الله طلق نساء، وجاء صاحب عمر وجاء عمر يطرق الباب بقوة، قال هل جاء الغسان؟ قال الأمر أكبر من ذلك. قال ماذا؟ قال طلق النبي نساء. فذهب عمر بنفسه واستأذن ولم يؤذن له، ثم استأذن ثم أذن له، وبعد سأله وقال فخرج فقال لم يطلق نساء، حتى لا تشاع هذه الأخبار التي فيها الضرر والأذى. فأنزل الله هذه القصة، قال وأنا الذي استنبطته. فعلى هذا الذين يستنبطونهم أولي الأمر، والضمير المجرور يعود عليهم، ومنهم لبيان الجنس، واستنباطه على هذا هو بسؤالهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الآن لما يأتينا يعني ما يسمى بالزواج العرفي والزواج النسيان، نرجع إلى سورة النساء، من خلال سورة النساء يتبين لنا فساد هذا من عدم فساده أو بالنظر والبحث. وذلك شاع عند بعض المفتين أن الزواج بنية الطلاق صح، الزواج بنية الطلاق لا يصح، وهو أشد من الزنا، وما يسمى بزواج المسيار باطل. والشيخ علي الطنطاوي من أول من حث على هذا في مصنفاته ودعا إليه، وهو في هذا مخطئ غاية الخطأ. ومن نقل عنه من الصحابة أنه كان يرى الزواج بنية الطلاق هذا فتاواهم لأنفسهم ولسنا مطالبين بها، وربنا قد سمى الزواج بالميثاق الغليظ، فكل زواج ليس ميثاقا غليظا لا يعد زواجا ولا يصح أبدا. ولكن المحلل لا يقع تحليله، لأنه ما أراد الزواج، ما أراد الميثاق الغليظ، ما أراد تكوين أسرة، ما أراد بناء بيت. وربنا سمى المهر بالصداق باعتبار أنه سماه نحلة، باعتبار ليس ثمن للبضع، ثمن الأيام التي سيبيتها عند زوجتهم، إنما هو مثل النحلة من أجل فتح زوجية وارتباط أسري كبير. قال استنباطه على التأويل الأول هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي هداه وتوفيقه أو بعثه للرسول صلى الله عليه وسلم وإنزاله للكتاب. والخطاب في هذا للمؤمنين، والخطاب في هذه الآية، هذا يرجع على قول أن بداية الآية تشمل المؤمنين وتشمل الموافقين، وهذا من سعة القرآن، إلا قليلا إلا اتباعا قليلا، فالاستثناء من المصدر. والمعنى لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيها. وقيل إنه استثناء من الفاعل في لاتبعتم أي إلا قليلا منكم. فيه الآية الكريمة إشارة وملمح على أن الشيطان ناصب نفسه ومحضر نفسه لأجل إغواء الناس في كل شيء، وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة ابن نوفل. والفضل والرحمة على هذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة النعم. ما هي سورة النعم؟ من منكم يسمي لي سورة النعم؟ النحل، لما قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قيل النعمة هي القرآن، وقيل الرسول. الصواب أن النعمة تشمل الرسول القرآن. من الذي أتى بالقرآن؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن جاء بصدق رسالة من؟ جاء بصدق رسالة الرسول. فهنا قال الفضل والرحمة على هذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب. وقيل إن الاستثناء من قوله أذاعه لا تكلف إلا نفسك، الشخص يرجعنا للآية ويقرأنا هذه الآية الكريمة حتى تدركون الأمر. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني معناه قاتل يا محمد وأمر من معك، وحتى لو لم يستجب أحد إلا أنت فعليك أن تؤدي حق الله تعالى ولا تقول بأن الناس لم يفعلوا، فهذا أمر. لما جاءت آية بعدها قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يعني هذا عام في الشفاعة، في أي شفاعة خير. أنا يوم الجمعة تركت الدروس وذهبت إلى قونيا 700 كيلو ذهاب و700 كيلو إياب لأجل الشفاعة، وشفعنا بأمر ابتغينا به وجه الله تعالى. فهنا عامة يشمل جميع الشفاعة، الشفاعة اللي هي في عمل الخير، ليس الشفاعة بالباطل. لما جاء أسامة بن زيد بن حارثة وراد يشفع في المرأة التي قطعت، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر عليه مثل. لكن الشفاعة في الأمر الحسن، في الأمر المباح، في الأمر الجائز، في الأمر المستحب، هذه عامة. لكن لما جاءت هذه الآية بعد الآية السابقة فيه على أن المجاهد الذي يجاهد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للكتاب والسنة قتالا صحيحيا يؤجر على قتاله ويؤجر حينما يكثر عدد المؤمنين. فلو فعدنا 5000 مقاتل قتل في سبيل، هو ذهب 5000 واحد يؤجر على عدد 5000، لأنه قد شفع، قد جعل الواحد 2 والثلاثة 4 وهكذا، ففيه أجر وفيه زيادة عدد. شوف لما ذكر الشفاعة بعدها انظر بالآية بعدها قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أنت الآن لما تسير بالطريق ترى إنسان تقول له السلام عليكم، هذه شفاعة ليست شفاعة، شفاعة أنت تشفع له عند الله أن الله يسلمه في الدنيا ويسلمه في البرزخ ويسلمه في الآخر، لأنه السلام دعاء بالسلام من جميع الآفات. فشوف في كتاب الله لا تأتي آية بعد إلا ولها تعلق بالتي قبلها، علمه من علمه وجهله من جهله والسعيد من غادر هذه الدنيا ولقي الله وهو عالم بكلامه. لا تقول أنا إذا حفظت التفسير ما الذي سيحصل لي، لا تفكر بحطام الدنيا. قبل قليل مرة عندنا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، يعني حتى لو شيء يسير لن تظلمه، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، مرت عندنا في آية 40. فأعظم الأعمال أنك تلقى الله يوم القيامة وأنت عالم بكلامه. يقول هنا لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك. شوف لما تخاذل الناس لا يسقط الحق، لا يسقط حق الله في تخاذل الآخرين. وحرض المؤمنين، أي ليس عليك في شيء إلا التحرير، ما عليك تجبرهم تأتي بهم إلزامي وتلزمهم بهذا الشيء. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، وهذه مقصد مهم جدا، على أن الجهاد حينما وجد من أجل أن نكف بأس الذين كفروا، لا أننا نعمل أشياء بحيث نستجل بالكفار من كل صوب وحول. يعني دائما الأحكام الشرعية مقرونة بأي شيء بالمصالح ودفع المفاسد. قيل عسى من الله واجبا، والذين كفروا هنا قريش، وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة، كان فتح مكة من أعظم التكريم للكعبة. لما أحد الصحابة قال هذا اليوم تهان الكعبة، قال ويحك، هذا يوم تعظم فيه الكعبة، وكيف لم تعظم حينما رفع الشرك وهدمت الأصنام وطهر البيت؟ وإلا صلاح الدين أيوب لما دخل بيت المقدس ماذا صنع فيه؟ دفع عنه الشر وغسله بماء الورد، وأشد تنكيلا أي عقابا وعذابا. شفاعة حسنة هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة أو تدفع مظلمة أو يجلب إليه خير. الله، يعني ليس معنى أنه تجعله يرتكب محرما. والشفاعة السيئة لخلاف ذلك، مثل هذا الذي يشير بأخيه المسلم. وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة، والشفاعة السيئة هي المعصية، والأول أظهر. والكفل النصيب مقيتة أي قديرة، وقيل حفيظة، وقيل الذي يقيت الحيوان أن يرزقهم القوت. وهذا حقيقة، إحنا أنا مرة صليت في صحراء وأنا أصلي جاء في بلغت هذه الأرض الآن عليها 7 مليارات جميع، من الذي يطعمهم ويسقيهم؟ الله يطعمهم ويسقيهم. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، معنى ذلك الأمر برد السلام والتخير بين أن يرد بمثل ما سلم عليها أو بأحسن منه، والأحسن أفضل. مثل أن يقال له السلام عليك فيرد، يرد السلام ويزيد الرحمة أو يزيد الرحمة والبركة. ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك المشايخ. إحنا الآن مجموعة ودخل الشيخ قال السلام عليكم وفرض كفاية، إذا أنا قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يكفي، ولكن البقية أيضا رد فهذا حسن. وقال بعض الناس فرض عين، قال بعض الناس هذا أيضا تشميت العارس، عند المالكية فرض عين والراجح أنه فرض كفاية. وشوف هنا نرجع على الآية، ذكر هذه الآية بعد من يشبع شفاعة الحسن. ابن مبارك كان هنا وسمع شخص في الصوب الآخر من الشط عطش، فاستأجر مباشرة قارب بدرهم، قال خذني، وذهب إلى ذاك قال له يرحمكم الله، وراجع مباشرة. فسأل أحد الأشخاص لماذا فعلنا، قال لعل دعوتهم استجابة لما يقول أهديكم الله وصحباتكم. شوف الإنسان دائما يعني أنفس، لما أخرج في بيتنا في الرمالي إلى جامعة الأنبار صباحا وأنا أسوق في السيارة وأجد شخص واقف وسلم علي الجميع، أقول لعل لرده مستجاب عند الله لما يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نعم. فقيل يرد عليه لعموم الآية، واختلف في الرد على الكفار، فقيل يرد عليه لعموم الآية وقيل لا يرد عليهم، وقيل يقال لهم عليكم حسب ما جاء في الحديث، وهو مذهب مالك باعتبار أن صاحب الكتاب مالكي المذهب. ولا يبتدؤون بالسلام، لا نبتديهم بالسلام، ليجمعنكم جواب قسم محذوف وتضمن معنى الحشر، ولذلك تتعدى بإنا، ومن أصدق لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله. شوف هذا الاستفهام، ومن أصدق من الله استفهام، ومن أظلم من منع مساجد الله، ومن أظلم لا أحد أظلم، هذا استفهام يراد به النفي، ولكن فيه معنى النفي، معنى زائد، يعني لا يوجد أحد أكثر ظلما من هذا الذي فعل هذا، وهنا لا يوجد أصدق من الله تعالى أبدا. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعطها هذه حرف الأكس رحمك الله. قل بسم الله يا بني. تمم الله لك يا ولدي بالخير والعافية والبركة.